إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعهدنا إيتنا. فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقال الأعرابي: ناقة أركبها وأعمز يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت إلى أصحابه وقال: عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام حين أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل عنه الطريق، فقال لعلماء بني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا أو نحمل عظامه معنا. فقال علماء بني إسرائيل: يعني إنما ضللنا عن الطريق لأننا لم يعني نعمل بوسيلة يوسف عليه السلام. قال موسى عليه السلام: ومن يعرف قدر يوسف؟ ومن يعرف قدر يوسف؟ فقال له علماء بني إسرائيل: لا يعرف قدر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل، لا نعلم أحدا يعرف موضع قدر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. فأتاها موسى عليه السلام فسألها أن تدلهم على موضع قبر يوسف عليه السلام. فقالت المرأة العجوز: قالت: لا والله حتى تعطيني حكم. قالت: لا والله حتى تعطيني حكم. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أرافقك في الجنة، أو أن أكون مرافقتك في الجنة. فكره ذلك موسى عليه السلام، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطيها حكمها، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطيها حكمها فأعطاها، يعني وعدها أنها ستكون مرافقته في الجنة. فانطلقت بهم إلى بحيرة مستمتعة ماء، فانطلقت بهم إلى بحيرة مستمتعة ماء، فقالت لهم أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه، فقالت لهم احفروا، فحفروا، فإذا هو قبر يوسف عليه السلام، فلما أقلوا عظامه معهم إذا الطريق كضوء النهار، فضاء لهم الطريق واستدلوا عليه. هذا الحديث رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال صحيح على شرط مسلم، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث جليل من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قص فيه علينا قصة مليئة بالعبر والفوائد من قصص بني إسرائيل. وسبب إيراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصة كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على أعرابي، رجل من الأعراب نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فأكرم هذا الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الأعرابي من عامة الناس، لم يكن من الوجهاء ولا من الكبراء، رجل أعرابي من عامة الناس نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يزور الضعفاء من أصحابه ويزور عامة الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي دعوة من دعاه ويجيب الهدية ولو كانت حقيرة، ويلبي دعوة الداعي ولو كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، وكان يسلم على الصبيان صلى الله عليه وسلم، يمر على الصبيان صغار في الطريق فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمشي في حوائج الناس حتى الإماء كانت الأمة المملوكة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق به في حاجة من حوائجها، يسعى لها فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي معها في سكك المدينة صلى الله عليه وسلم، وذلك بكمال تواضعه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز وإهالة سنقة، إهالة سنقة يعني ذهن متغير، ذهن متغير الرائحة بسبب طول المخ، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وقبلها وأكل صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام. إذن هذه يعني فائدة نستفيدها من هذا الحديث. ثم بعد ذلك فإن الأعرابي لما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، كافأه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد له الجميل. وهذه فائدة أخرى نستفيدها، وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رد الجميل لأهله ومكافأة من أدى إلينا معروفا. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على رد الجميل لأهله ومكافأة من أدى إلينا معروفا، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى يرى أنكم قد كافأتموه، حتى يرى أنكم قد كافأتموه. والحديث رواه أبو داود أيضا. فإذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على مكافأة المعروف، وإذا عجز الإنسان أن يكافئ المعروف بمعروف مثله فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، قال فادعوا له حتى يعني تظنوا أنكم قد كافأتموه. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أولي معروفا فنكره فقد كفره، ومن أولي معروفا فكتمه فقد كفره. والحديث رواه الطبراني وغيره. فإذا يعني من كفر المعروف الاعتراف به و يعني الجهر به، وأن الإنسان يعني يقول لمن أحسن إليه يعني جزاك الله خيرا ويشعره أنه قد أحسن إليه، ولا يكتم هذا المعروف ويتظاهر كأنه لم يحسن إليه بشيء. فإن كتمان المعروف من الكفر به كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإذا الفائدة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ هذا الأعرابي، كافأه أولا بقوله له تعهدنا، يعني أكثر من زيارتنا ومر علينا لزيارتنا مرة بعد مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي تعهدنا إيتنا. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أن يزوره لكي يكرمه صلى الله عليه وسلم كما أكرمه الأعرابي. ثم كافأه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة أخرى لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كافأه بأن قال له سل حاجتك، اطلب ما شئت وسأعطيك طلبك. فهذه أيضا مكافأة أخرى من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. ثم نأتي بعد ذلك إلى فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي سل حاجتك، قال له ما حاجتك، فالأعرابي قال ناقة أركبها وأعمد يحلبها أهلي. كان يعني الرجل سأل حاجة هي بالنسبة له حاجة مهمة من حوائج الدنيا، ناقة يركبها وغنم يحلبها أهله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استصغر طلبه، استصغر النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، وكان يود صلى الله عليه وسلم أن لو طلب الأعرابي طلبا أعظم من هذا، وكان يود أن تعلو همة الأعرابي ليطلب حاجة من حوائج الآخرة. فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم هو مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، فيقول الأعرابي فوزا عظيما لو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة أو نحو ذلك من المقالب العالية، لفاز الأعرابي فوزا عظيما بدلا من أن يطلب ناقة وأعمدة. فهنا اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة في وعظ أصحابه وتوجيههم إلى توجيه كريم، وهو علو الهمة، أن الإنسان عليه أن يغتنم الفرص وأن تعلو همته بطلب الأشياء العالية. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن طريق قصة من قصص بني إسرائيل علمه الله تعالى إياها، فأخبر بها أصحابه ليستفيدوا منها وجه العظة والعبرة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، يعني لم يفعل مثل المرأة العجوز من بني إسرائيل التي كان لموسى عليه السلام عندها حاجة فقالت لا والله حتى تعطيني حكم، لن أعطيك حاجتك حتى تعطيني حكم. قال ما حكمك؟ قالت مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقتك في الجنة. فيعني هذه المرأة يعني علت همتها وسمت وطلبت طلبا عظيما. فقال هذا الأعرابي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه ويوجه أصحابه إلى اغتنام مثل هذه الخبز. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم سل حاجتك علي أن يسأل حاجة يعني عظيمة تنفعه في آخرته. وهذا فيه إشهاد لاغتنام الفرص، أن الإنسان إذا فتح له باب من أبواب القلب فعليه أن يغتنم من هذا الباب أكبر قدر يمكنه. وأمثلة ذلك كثيرة، فمن ذلك أن يكون الإنسان ذا مال فتح الله تعالى عليه بمال وخير، وتعرض له حوائج للمسلمين، هذا فقير يحتاج إلى شيء من المال لتفريغ قربته وتنفيذ همه وغمه، هذا مشروع إسلامي متوقف على مبلغ من المال يمكن أن ينهض به هذا المشروع ويصبح صدقة جارية ينتفع بها صاحبه، وهكذا على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة، لأنه قد يأتي بعد ذلك وقت يزول ماله ويتمنى أن لو كان مستطيعا لمساعدة المحتاجين ولا يستطيع ذلك، أو ربما يكون معه المال ويعجز عن مساعدة المحتاجين لإغلاق هذا الباب، وهكذا فيغتنم الإنسان الفرصة. كذلك أيضا لو أتيحت للإنسان فرصة للمساهمة في الدعوة إلى الله تعالى أو أي عمل يطلب منه من المسجد أو من أي جهة خيرية تطلب منه عملا فيه خدمة للإسلام أو للمسلمين وهو يستطيع أن يقوم به، فلا يغلق الإنسان على نفسه هذا الباب، وعليه أن يغتنم الفرصة. إذا فتح للإنسان باب للتعلم والاستفادة وتيسرت يعني دروس أو محاضرات نافعة أو كذا، على الإنسان أن يغتنم الفرصة لأنه قد يحتاج إليها بعد ذلك ولا يجدها، وهكذا في كل أبواب القلب إذا فتح للإنسان باب فعليه أن يغتنم. فهنا هذا الباب الذي فتح للأعرابي هو باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتح له باب أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يغتنم ويسأل مسائل عظيمة حتى يدعو له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، في هذه اللحظة قص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصة عجوز بني إسرائيل، قال له أصحابه وما عجوز بني إسرائيل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقصة. والقصة كما استمعنا إليها في الحديث خلاصتها أن موسى عليه السلام حين أراد أن يسير بقوم ناجيا من فرعون وجنوده هاربا من ضبط فرعون، يريد أن يتجه إلى سيناء ليعبر البحر ويدخل إلى سيناء لينجو من ضبط فرعون وجنوده، وذلك بعد أن أوحى الله تعالى إليه، أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. ففي هذه الحالة يعني خرج موسى عليه السلام ومعه قوم يريد النجاة من ضبط فرعون، وبينما هم في الطريق ضلوا الطريق والتبس عليهم الطريق المؤدي إلى سيناء، هذا قبل عبور البحر، غير فيه الذي كان يعني بعد عبور البحر، هذا فيه أول قبل عبور البحر، ضل موسى عليه السلام وقوم ضلوا الطريق ولم يهتدوا إلى الطريق الذي يوصلهم إلى سيناء. هنا علم موسى عليه السلام أن الأمر فيه شر وأن هناك يعني سبب أدى إلى هذا الطريق وإلى ضياع الطريق منه، فالذي فعله موسى عليه السلام أنه استشار علماء بني إسرائيل، سأل العلماء عن السبب ما السبب الذي أدى إلى ضياع الطريق منه، فقال له علماء بني إسرائيل السبب هو أننا لم نعمل بوصية يوسف عليه السلام، لم نعمل بوصية يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام أوصانا وأخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا، وهنا وقف عند قوله في الحديث حتى نحمل عظامه معنا، فإن المعروف أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا فإن المقصود بالعظام هنا هو جسد يوسف عليه السلام كاملا، وهذا يأتي في لغة العرب إطلاق العظام على جسد الإنسان كاملا. وجاء هذا في حديث يعني صحيح عند أبي داود أن تميما الداري قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نتخذ لك من برم تحمل عليه عظامك؟ ألا نتخذ لك من برم تحمل عليه عظامك؟ فإذا نفس تعبير العظام بمعنى الجسد، يعني الذي ساقط على المنبر ليس عظام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى العظام، ولكن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العظام تأتي بمعنى الجسد. فهنا يوسف عليه السلام أخذ عليه موثقا من الله ألا يغادر مصر حتى يحملوا معه جسده عليه السلام. وجسده عليه السلام هو في قبر، وقبر يوسف عليه السلام لا يعلمون مكانه. فهنا سأل موسى عليه السلام بني إسرائيل، سأل علماء بني إسرائيل: من الذي يعرف مكان قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا له: لم يبقى أحد يعرف مكان قبره إلا عجوز من بني إسرائيل. هذه آخر امرأة تعرف، آخر إنسان يعرف مكان قبره، يعني منذ أن مات يوسف عليه السلام، وبنو إسرائيل يعني بعضهم يخبر بعضا بمكان قبره وكذا. ومضت الأيام حتى مات كل الذين كانوا يعرفون موضع قبره، ولم يبقى إلا هذه المرأة العجوز لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي ما سيحصل من هذه الفائدة، وأن يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصتها ويخبرنا بقدرها. فقالوا: لا يعرف أحد مكان قبر يوسف عليه السلام إلا عجوز من بني إسرائيل. فذهب موسى عليه السلام إلى هذه المرأة العجوز فسألها: أين مكان قبر يوسف؟ فقالت: لا والله حتى تعطيني حكمي، لا والله حتى تعطيني حكمي، لن أخبرك حتى تعدني بوعد وتعطيني عطية. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون مرافقتك في الجنة. فكره موسى عليه السلام ذلك. لماذا كره موسى عليه السلام؟ قال شراح الحديث يعني يحتمل أنه كره ذلك لأن عمل هذه المرأة لا يبلغها هذه المنزلة، والعمل الذي ستقوم به وهو الدلالة على موضع القبر يعني لا يكفي لكي تبلغ هذه المنزلة العالية، أن تكون يعني مساوية لنبي من الأنبياء في درجاته في الجنة. فكأن موسى عليه السلام يعني رأى أن عملها لا يبلغها هذه المنزلة التي تطلبها. وقيل يعني لعل سبب كراهية موسى عليه السلام أن ذلك أمر ليس بيده، كونها تكون مرافقته في الجنة هذا شيء يعني لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو يعني لا يستطيع أن يجزم لها بذلك. يعني بعض الشراح قال هذا هو السبب، أن موسى عليه السلام لم يعدها بهذا لأنه لا يملك الوفاء بهذا الوعد. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن أعطيها حكمها. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن هذه المرأة ستكون مرافقة لك في الجنة وتكون في رفقتك في الجنة. فحينئذ لما أوحى الله تعالى إليه بهذا فأعطاها موسى عليه السلام حكمها، ووعدها بأن تكون مرافقة له في الجنة. فلما وعدها موسى عليه السلام بذلك دلتهم على موضع قبر، وإذا بموضع قبر يوسف عليه السلام في بحيرة مستنقعة الماء، تنقع من الماء وتحته القبر. فقالت لهم: أنضبوا هذا الماء، أول شيء جففوا هذا الماء وأزيحوه حتى يظهر قاع البحيرة. ففعلوا بحيرة صغيرة مستنقعة، يعني ماء ليس سبيل للدفاع، ماء قليل، فأزاحوا الماء وكشفوا عن قاع هذا المستنقع. فقالت لهم: اذكروا هنا في مكان حددته لهم. فحفروا فإذا جسد يوسف عليه السلام. وهذا فيه أيضا فائدة أخرى، وهي أنهم كانوا لا يعظمون قبور الأنبياء للبناء عليها ولا لاتخاذها مساجد. هذا أمر كان في شرائع الأنبياء السابقين كما هو في شريعتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا هذا الأمر يعني فعله بعض الذين أحدثوا في الدين من اليهود والنصارى وهدموا شرائع أنبيائهم، لكن في شرائع الأنبياء كان فيها عدم البناء على القبور وعدم اتخاذها مساجد، وإلا لما خفي موضع قبر يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام نبي عظيم أكابر أنبيائه، فلو كان مشروعا لهم أن يبنوا على القبور مساجد وأن يعظموا القبور ويطوفوا حولها وينزلوا لها كما يفعل بعض من وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لو كان ذلك مأذونا لهم فيما فعلوا، لكن لم يفعلوا شيئا من ذلك حتى خفي عليهم موضع القبر. فالمقصود أنهم لما حملوا جسد يوسف عليه السلام إذا الطريق كضوء النهار، أضاء لهم الطريق يعني استغلوا على الطريق وصار واضحا، إلى فسار عليه موسى عليه السلام وقومه إلى أن نجاهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في القصة التي ذكرناها وقصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عجوز بني إسرائيل، فيها أيضا من الفوائد أن عدم الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى وعدم الامتثال لوصايا الأنبياء، عدم تنفيذ وصايا الأنبياء يكون سببا في البقاء في العذاب وعدم الإرشاد إلى سبيل النجاة. فهؤلاء بني إسرائيل لما فرطوا في وصية نبيهم يوسف عليه السلام وأهملوها عوقبوا بالبقاء في مصر التي كانوا يعذبون فيها ويؤذيهم فيها فرعون وجنوده، ولم يدلهم الله سبحانه وتعالى على طريق الخروج من هذه الأرض والنجاة من هذا العذاب إلا لما نفذوا وصية نبيهم واستجابوا لأمر نبيهم يوسف عليه السلام. فإذا هذه الفائدة يعني نستفيد أن هذه القصة، وكذلك أيضا من الفوائد أن الإنسان لا يستنكف عن سؤال من هم دونه في العلم أو الجاه أو المال أو المنصب إذا كان عنده فائدة يمكن أن يفيدوه بها. فهذا موسى عليه السلام هو كليم الله تعالى لما خفي عليه سبب ضلالهم عن الطريق وعدم إبصارهم بالطريق سأل علماء بني إسرائيل فأرشدوه إلى السبب. ثم بعد ذلك لما خفي عليه موضع قبر يوسف عليه السلام سأل المرأة العجوز عن موضع قبره، وهكذا. فالإنسان يسأل من يفيده ولو كان دونه في المنزلة أو المنصب أو الدين. كذلك أيضا الفائدة العظيمة وهي أهم فائدة نخرج بها من هذا الحديث هي الحث على علو الهمة، أن الإنسان تكون همته عالية وأنه دائما يطلب معالي الأمور ولا يرضى بالدون أو الأقل في أمر الدين، خاصة في أمر الدين الإنسان يعني يطلب أعلى الأشياء. فهذه المرأة يعني طلبت مرافقة موسى عليه السلام في الجنة، وكذلك أيضا مثل هذه المرأة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، فإنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخدمه وأحمل له وضوءه. فقال لي ذات ليلة: يا ربيعة سل حاجتك، يا ربيعة سل حاجتك، هذا أيضا كعادته صلى الله عليه وسلم في مكافأة من أحسن إليه، قال: يا ربيعة سل حاجتك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني ألا تطلب حاجة يعني أقل من هذه؟ قال هو ذاك، قال يعني لا أرضى بشيء أقل من هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني إذا أكثر من الصلاة، من كثرة السجود بمعنى كثرة الصلاة، يعني صلي ركعات كثيرة وفي كل ركعة تسجد سجدتين، فأكثر من السجود حتى تبلغ هذه الدرجة وهذه المنزلة. وكذلك أيضا هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يرضى أن ولم يقنع بأن يدعى من باب واحد من أبواب الجنة، فحرص على أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت منه، أنت من أبو بكر رضي الله عنه من يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فإذا يعني على الإنسان أن يجتهد في أبواب الخير ويكون أمله عظيما وطمعه كبير في كل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، أوسطها يعني خيرها وأفضلها، وهو أعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وسقفه عرش الرحمن. فأرشد صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل الله تعالى أن يسأله الفردوس الأعلى، يعني يكون السؤال دائما والطلب عظيما، ثم يكون تحقيق ذلك على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجي مرضاهم، اللهم نجي مرضاهم، وفك أسراهم، وارحم موتاهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمين. آخر دعوانا الحمد لله.